إذن هي كما وردت منذ قليل في الشكل الصحيح، في الشكل الصحيح البر أبغي لا إنحال. فهل مهجر كمن قال آمنت بما آمن به إبراهيم وهو يقول أنفي لك عان راغ مهما تجشمني فإني جاش، ثم يخر فيسجد؟ قال وجاء ابنه يعني سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم، فقال يا رسول الله إن أبي كما رأيت وكما بلغك فاستغفر له. قال نعم، فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. قال وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، وهما يأكلان في من سفرة لهما، فدعواه لطعامهما. فقال زيد بن عمرو يا ابن أخي أنا لا آكل مما ذبح على النصب. وقال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمرو حدثني أبو بكر ابن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجر بن أبي إهاب ابن أبي أهاب قال رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعدما رجع من الشام وهو يراقب الشمس. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري، اثنان يقصد هل من قال أي نام وقت القيلولة، وقت القيلولة كمن مشى في الهجير وهي شدة الحر. وتابع فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة سجدتين ثم يقول هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل، لا أعبد حجرا ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح له ولا أستقاسم الأزلام، وإنما أصلي لهذا البيت حتى أموت. وكان يحج فيقف بعرفة، وكان يلبي فيقول لبيك لا شريك لك ولا ند لك، ثم يدفع من عرفة ماشيا وهو يقول لبيك متعبدا مرقوقا. وقال الواقدي حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب، ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت هلم؟ قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارق عينه حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره، فإياك أن تخدع عنه، فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم. فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون لم يبق نبي غيره. قال عامر بن ربيعة فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قول زيد بن عمرو وإقرائه منه السلام، وفرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وقال البخاري في صحيحه ذكر زيد بن عمرو بن نفيل حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون لست آكلا مما تذبحون، أو كما قال على أنصابكم،

الصفار حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول إلهي إله إبراهيم وعيد يقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم ويسجد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحشر ذاك أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم. إسناده جيد حسن. وقال الواقدي حدثني موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد بن عمرو بن نفيل فقال توفي قريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخمس سنين، ولقد نزل به وأنه ليقول أنا على دين إبراهيم، فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستغفر له. ثم يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغفر له وقال محمد بن سعد عن الواقدي حدثني زكريا بن يحيى السعدي عن أبيه قال مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حراء، وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عليه قوم من بني لخن فقتلوه بمكان يقال له ميفعة، والله تعالى أعلم. الحاشية واحد صحيح. البخاري اثنان ذكره ابن حجر في الفتح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعزاه لضرار والطبراني وتابع. وقال الباغندي عن أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قالت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. وهذا إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب، ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقولا رضيا لا يني الدهر باقيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. وقد قيل إنها لأمية بن أبي الصلت، والله تعالى أعلم. ومن شعره في التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق والزبير بن بكار وغيرهما وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. وقال محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة قال روى ابن أبي عبيد حدثني هشام بن عروة قال روى أبي أن زيد بن عمرو قال رب واحد أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزى أدين ولا أبتنيها. أعيد فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو ولا صنمي بني عمرو أزور

وكيف فعل الله تعالى بأصحاب الفيل فكساه ابن جفنة قميصا مصبوغا مسموما فمات من سمه فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصارا وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها والله سبحانه وتعالى أعلم. متابع. وأما عبيد الله بن جحش فرجع إلى مكة وكان من جملة من أسلم وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم عاد إلى النصرانية بأرض الحبشة فنجد وعيد ثم عاد إلى النصرانية بأرض الحبشة فنجد والله تعالى أعلم ومات هناك فخلف على زوجته بعده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة عليه التكلان. شيء من الحوادث في زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة وقد قيل إن أول من بناه آدم أما أول من بناها آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمر وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وأقوال أقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام كما تقدم وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال ثم تهدم فبنته العمالقة ثم تهدم فبنته جرهم ثم تهدم فبنته قريش قلت سيأتي بناء قريش له وذلك قبل المبعث بخمس سنين فقيل بخمس عشرة سنة وقال الزهري كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد بلغ الحلم وسيأتي ذلك كله في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. كعب بن لؤي روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة قال كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة وكانت قريش تسميه العروبة فيخطبهم فيقول أما بعد فاسمعوا وتعلموا وافهموا واعلموا ليل ساج ونهار ضاج ليل ساج ونهار ضاح والأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد والنجوم أعلام والأولون كالآخرين والأنثى والذكر والروح إلى بلا ما يهيج فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت نشر الدار أمامكم والظن غير ما تقولون حرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم ثم يقول نهار وليل كل يوم بحادث سواء علينا ليلها ونهارها يؤوبان بالأحداث حتى تأوبا وبالنعم الضافي علينا ستورها على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوق خبيرها ثم يقول والله لو كنت فيها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب الجمل ولأرقلت بها إرقال العجل ثم يقول يا ليتني شاهدا نجواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا. قال وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 560 سنة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.